الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبقى أبراجه عالية تنادي بقدرته وتشير إلى قوته، وتتساقط وتتهاوى أبراج ملوك الأرض واحدا تلو الآخر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فهذا حديثنا عن مقاصد السور، سور القرآن الكريم، ونعيش هذه اللحظات مع سورة البروج والتي تربطها روابط شديدة بالسورة التي قبلها على سنة الله تعالى في التناسب بين سور القرآن، فقد نزلت سورة بمكة وسورة بالمدينة، وجاور الله تعالى بينهما في ترتيب المصحف، ومع ذلك تناسب كلام الله وارتبطت جمله وسوره، وذلك من إعجاز الله في القرآن العظيم. فإن سورة الانشقاق قد سبقت بقول الله تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتغير أحوالكم حالا بعد حال، ولتتقلبن في قالب بعد قالب، ودوام الحال من المحال، والذي يقلبكم إنما هو الله عز وجل، فهذه سنته في الخلق، وسنته التي أقام عليها الحياة الدنيا، كل شيء يتقلب ويتغير ولا ثابت إلا الله سبحانه وتعالى. وأقسم الله على ذلك بالقسم المتعدد تشديدا للأمر وتنبيها عليه. سورة البروج تشير إلى واقعة من وقائع التغيير في الخلق وفي العباد والبلاد، حيث سقطت أبراج ملك ظالم كان يستعبد الناس من دون الله ويصور لهم أنه الرب والإله، زاد في طغيانه حتى أسقطه الله تعالى. وليس ذلك الملك هو وحده تحت هذه السنة الربانية، وإنما شاهدت الدنيا ورأت الأيام عديدا من هؤلاء من الذين يظلمون ويستبدون من الذين يظلمون ويستحلون الظلم ويستشرون به في العباد والبلاد ويتمادون في هذا الطريق المظلم حتى يبلغوا النهاية التي وضعها الله بسنته، وعندها يسقطون وينتزع الله منهم الملك انتزاعا. وأجرم جريمة يجرمها هؤلاء جميعا وأمثالهم إنما هي إيذاء المؤمنين ومحاربة المسلمين الموحدين لله عز وجل والصد عن سبيل الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. من يحدث فتنة بين العباد وبين ربهم وهم الذين يعبدونه، من الذين إن الذين يفتنون عباد الله عليه حتى يعبدوا غيره ويحتكموا إلى غير شرعه أولئك شر العباد اقتربت نهايتهم وتأتيهم خاتمتهم التي يلقون فيها حتفهم وهلاكهم وصغارهم وذلهم. سنة لله ماضية أخبر الله عنها في السورة الماضية ويعطي لها مثالا من التاريخ السابق في هذه السورة المباركة، كما أن سورة البروج التي نعيش معها اليوم تؤكد على ما ذكره الله تعالى في السورة السابقة عن الكافرين أنهم يكذبون بدين الله. هناك سبق معنا قول الله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، والله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، ويأتي في هذه السورة بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والتناسب كثير، ولكن هذا على سبيل المثال، ومن تدبر وجد أكثر. هكذا سمى الله هذه السورة بهذا الاسم، سورة البروج. والبروج جمع برج وهو البناء العالي الرفيع، وتلكم الأبنية العالية الرفيعة إنها من شأن أهل العلو في الدنيا والسلطان والمال، هم الذين يترفعون بأبنيتهم ويعلون في الأرض بسلطانهم، كما قال ربنا وإن فرعون لعال في الأرض. فالأبراج إشارة إلى القوة، ولا أقوى في البلاد وبين العباد من ملوكهم ورؤسائهم وأمرائهم وكبرائهم بما يظلمون. السلطان يعطيهم كبرا في النفس إلا من رحم الله، فيترفعون على العباد ويتعالون عليهم ويظنون أنهم أصحاب أبراج وأبراجهم مانعتهم من الله، حتى إذا اكتمل شرهم أخذهم الله أخذة رابية. سورة البروج. ولكن الله في أولها يقسم قائلا والسماء ذات البروج، ليعلن الله من أولها أن له بروجا في خلقه. ليس ملوك الأرض فقط هم أصحاب البروج، بل لله بروج، وبروج الله أعلى وأرفع، وبروج الله أعظم وأكبر. بروج البشر تتهدم وتتساقط، وبروج الله باقية فإنها ملازمة للسماء والسماء باقية إلى قيام الساعة حتى يستبدل الله بها سماء أخرى. وحين يقسم الله فإنما يعلمنا ألا نقسم إلا بأعظم الأشياء، فلا نقسم إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله حين يقسم بشيء من أشياء يقسم بأعظمها، إذن البروج التي أقسم بها غير البروج التي في الأرض، إنها بروج أعظم، بروجه هو سبحانه وتعالى. ولأن هذه السورة تحكي واقعا من واقع الظلم، وحادثة من حوادث محاربة دين الله ومعارضة شرع الله، لأن كفار مكة من البداية رفضوا أول الأمر أن تكون حكومة مكة وحكمها إسلامية، تكون مرجعيتها إلى دين الله إلى حكم الله، رفضوا ذلك وأبوا عليه وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وحاربوه وأخرجوه من مكة إلى المدينة. فهؤلاء السورة تكلمهم وتخاطبهم وتعلمهم وتذكرهم وتنذرهم، لذلك فسورتنا المباركة سورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لتذكر ظلمة قريش ومكة كلها، لأن عاقبة الظالمين هكذا، مهما علت وارتفعت أبراجهم، مهما عظمت وكبرت قواتهم، فهذه نهايتهم، فاحذروا على أنفسكم. تربية نفسية علمية واقعية من أول مجيء هذا الدين إلى الدنيا يتربى عليها كل من أراد، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فالسورة نزلت قبل الهجرة ولكنها صالحة لكل زمان ومكان، ومهما انتفع بها ملك من الملوك في الأرض وفي زمان من الزمان انتفع وارتفع وثبت ملكه ودام عرشه وسلطانه، لأنه يحكم بما حكم الله به، ومهما خالفها من ظالم فإن ظهره مقصوم وإن أمره معدوم وإن سلطانه لذاهب ولا بقاء له، وتلك سنة الله تعالى في خلقه. سياق هذه السورة كسور مكة، كالسور المكية، بدأت بالقسم لأن المخاطب بها يومها كان مكذبا، وإلى اليوم هناك من يكذب بالقرآن فيقسم الجليل له. وماذا إذا أقسم الله وقوله لا يحتاج إلى قسم؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ وليس الكلام من عندنا، ليس القرآن من كلامنا، لأنه ما أدرانا أن السماء فيها أبراج، ما أدرانا أن السماء فيها أبراج، ما وصل عالم حتى الآن إلى السماء ليرى فيها أبراجها، إنما نرى نجوما لامعة، نقطا بيضاء في خلفية زرقاء يقال عنها النجوم، والعلماء يصفون بعض ما رأوا من أحوال تلك النجوم، ولكن لا يعرفون أن للسماء أبراجا. وما هو اليوم الموعود؟ قالوا هو يوم القيامة. وما الشاهد والمشهود؟ اختلفت كلمة العلماء فيه، لأن الله تعالى لم يحدد، فالواحد منا يصلح أن يكون شاهدا في قضية، وأحيانا يكون مشهودا عليه، وذلك اليوم مشهود، يوم حرية مصر يوم مشهود، يوم الجمعة يوم مشهود، يوم القيامة يوم مشهود، وكل من حضر تلك الأيام العظيمة فإنه شاهد. من الشاهد إذن على وجه التحديد؟ ومن المشهود؟ لا علم لنا، فكيف نتكلم بكلام واضح ولكن لا ندري ما المراد به؟ الصحابة رضي الله عنهم لم تتفق كلمتهم على المراد بهذا الشاهد وذلك المشهود، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من عندهم ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته، وإلا لقالوا المراد كذا والمراد كذا ونقصد كذا. فعدم الاهتداء إلى مراد معين، وكل يقول كلاما صحيحا ينطبق عليه الشاهد والمشهود، دل ذلك على أن ذلك القرآن إنما هو من عند ربنا المعبود سبحانه وتعالى. يقسم الله، وماذا بعد أن يقسم الله؟ أنكذبه بعد ذلك؟ أنرفض شرعه بعد ذلك؟ أنكذب آياته ونترك أحكامه بعد ذلك؟ والله إنه لسوء أدب. والسماء ذات البروج، قالوا البروج هي نجوم السماء لأنها نجوم عظيمة ليست كما نراها صغيرة، إنما هذه رؤية عيننا، تصوير عيننا، أما حقيقتها فهي عظيمة كبيرة، وعندنا مثال وشاهد ومشهود من الدنيا. الطائرة أمام الإنسان كالعمارة، كبيرة ضخمة طويلة عريضة واسعة، ويراها هناك في أفق السماء نقطة سوداء في صفحة بيضاء، هذه تحمل مئات الناس ومئات الحقائب غير وزنها، وتشق الهواء والطريق بمسافة مئات الكيلومترات، إنها ثابتة أمام نظري، عينك ترى شيئا لكن المرئي والمشهود شيء آخر. فالنجوم كبيرة ضخمة هائلة لا يعلم حدودها إلا الله سبحانه وتعالى. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود، يقسم الله بالشاهد والمشهود لأنه موقف عظيم. طالما اليوم الموعود هو يوم القيامة فلا داعي أن نترك هذه الصورة وهذا المشهد العظيم، إنه مشهد اليوم الموعود، شاهد وأحداث مشاهدة. الشاهد هو الإنسان، كل إنسان يوم القيامة يشاهد أحوال القيامة من الحشر والعرض والحساب والجنة والنار والصراط والميزان، يرى كل هذا، كل إنسان يرى. المؤمن يرى النار ولا يدخلها، والكافر يرى الجنة ولا يدخلها، حتى ما لا يناله ولا تناله سيراه. هذا هو الشاهد، ليشهد أن الله حق، ليشهد أن ما وعده الله في الدنيا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام كان صدقا. ولذلك يوم القيامة المؤمنون ينادون على الكافرين، أصحاب الجنة ينادون على أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، أقر الجميع في شهادتهم على ذلك اليوم أن وعد الله الذي كان مجرد كلام في الدنيا صار الآن حقا واقعا وصدقا مطابقا لما سمعنا في الدنيا. والمشهود هو أحداث القيامة، هذا من أرجح وألطف ما قيل، ولا مانع من قبول أقوال أخرى في ذلك. يقسم الله بهذا القسم العظيم على ماذا؟ قتل أصحاب الأخدود، لعنوا لأن الله أهلكهم. ورأينا هلكة أمثالهم، وإن لم يحدثنا القرآن كيف أهلك الله تلك الأمة الكافرة. حدثنا عن هلكة فرعون وقومه، هلكة عاد، هلكة ثمود، هلكة قوم لوط، هلكة قوم نوح. إذن هي مثلها، كلها كما تقرأه في سورة الحاقة، أخذة كبيرة طاغية رابية زائدة عن الحد المطلوب، ليعلن الله تعالى قدرته العظيمة التي تكفي الحدث وتغطيه وتفيض عنه لأمثاله. فمهما كان القوم الكافرون أكبر أو أكثر أو أعلى من ذلك، فالله أقدر وأكبر من ذلك. قتل أصحاب الأخدود. الأخدود هي حفر تحفر في الطريق بطوله، كانت أمة كافرة وعليها رجل يسمى ذو نواس، أيا كان اسمه كان ملكا كافرا كفرعون، استعبد الناس وعلمهم أنه هو الإله، حتى أخرج الله من هذه الأمة شابا صغيرا، أو قل غلاما يافعا أقل من الشاب، وأخذه الملك يربيه لنفسه ولمصلحته، يعلمه السحر على يد ساحر له. وكم يتخذ الكبراء هؤلاء من سحرة يدبرون لهم بعض الأمور، هذا شأن معروف. فاتخذ الملك هذا الغلام ليعلمه السحر على يد ساحره الكبير، حتى إذا مات الكبير قام الصغير مكانه. فالملك هو الذي يربيه وينفق عليه ويغدق عليه العطايا، وهو الذي يعلمه هذا العلم الذي يفرغ عقله من الحقيقة ويملأه بالخيال والتخييل، كما ربى أناس شبابا على التفريغ الذهني والقلب من كل شيء مهم. فهم الذين قاموا له، هذا الغلام هو الذي قام للملك. يوما من الأيام تحركت سنة الله تعالى في إيقاف هذا الظالم عن ظلمه، فأسمع الغلام كلاما من أحد الرهبان، سمع كلاما جميلا غير كلام السحر، فانفتح له قلبه ودان به مع الراهب، لأنه يبين من الخالق لهذا الكون ومن المحرك والمدبر لهذا الكون وأحداثه ومجرياته، فعرف أن كلام الساحر خيال وتخييل ووهم وإيهام، وأن كلام العابد هذا حق يخالط القلب يقنع العقل. فآمن بكلام الراهب، أظهر الله على يديه بعض الحوادث التي تؤيده وتثبته. وذات يوم أظهر الله أثره في المجتمع الذي حوله، أبرأ بسبب دعائه رجلا أعمى كان وزيرا عند الملك، وفعل كذا وفعل كذا بعض الحوادث، فتح للناس طريقا كان مغلقا يوما من الأيام بقدرة الله، هو يريد أمرا فيعطيه الله أكبر منه تأييدا له، حتى أيقن أن كلام الراهب إنما هو الكلام الحق، أما كلام هذا الساحر فإنه وكذب. فعلم الملك بحال هذا الغلام فأراد قتله، فسلط عليه أمنه ورجال أمنه وعسكره، فأخذوه إلى شاهق جبل ليلقوه من فوقه فيموت ويستريح الملك من شره ولا يفتن عليه الناس. هناك الغلام فوق قمة الجبل دعا ربه فلا رب له سواه، فإنه كفر بهذا الملك ولم يتخذه ربا بعد أن ظهرت له الحقيقة. فقال يا رب اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني اللهم اكفني هؤلاء الجنود بما شئت. الله قريب، دعا دعوة في كلمات ولكنها بإخلاص بتعلق، فتزلزل الجبل تحت أقدامهم فسقطوا جميعا إلا الغلام، فعاد على قدميه يسعى إلى الملك. أين أصحابك؟ قال قتلهم ربي وأنجاني. فبعث به من يأخذه إلى البحر، وفي وسط البحر وعمقه يلقونه حتى يموت. تكرر الموقف نفسه، اللهم اكفنيهم بما شئت. أخذهم البحر وابتلعهم وأنجى الله الغلام، عاد على قدميه إلى الملك. جن الملك، هذا هو الغلام الذي رباه، هذا هو الغلام الذي فرغه من الحقائق، لكن الله أراده للحقيقة ولم يرده للوهم. فقال للملك كلاما أذهله وأدهشه، أتريد أن تقتلني أيها الملك؟ قال نعم، وانظر إلى أن السلطان دائما بعنفوانه وكبريائه وتكبره غبي ويزداد غباء كلما تكبر. وغلام يضحك على ملك، غلام صغير يخادعه فيخدعه، ملك قال إني أنا الإله. القوة في الظاهر غير متوازنة، ولكن الله ينصر من يشاء. فقال الغلام للملك إن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في فناء القصر. ولم ينتبه الملك لماذا نجمع الناس، لكن أطاع. اجمع الناس في فناء القصر وخذ سهما وارمني به وقل بسم الله رب الغلام. ولم ينتبه الملك أن في هذه الكلمة هدما لربوبيته المدعوة ولألوهيته المزعومة وقضاء على مكانته المرسومة خيالا ووهما في أذهان الناس. غبي، يحفر قبره بيده ولم ينتبه. خذ سهما وارمني به وقل بسم الله رب الغلام وأسمع الناس هذا الكلام. فما كان من الملك إلا أن فعل. وقف الغلام واحتشد الناس، وقام الملك وأخذ سهمه ورمى الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فأصاب السهم الغلام في شدقه فمات. عندها قال الجميع آمنا بالله رب الغلام. أحيا أمة وافتداها بنفسه، أحيا الله دينه بغلام صغير من تربية الملك. ليس غلاما متطرفا، ليس غلاما موحدا ممن كان يحاربهم ويسجنهم ويعتقلهم ويعذبهم، إنما غلام هو الذي ربه على يد رجال وفي داخل سلطان قلبه الله عليه وأقامه الله عليه ونصره الله عليه. فقام الناس جميعا يقولون آمنا بالله رب الغلام. وهذا شر ما يحذر الملك وشر ما يخاف. أراد أن يرد الناس إلى ما كانوا عليه من ملة سابقة فلم يستطع. أمام هذه الهجمة الساحقة الشعب كله يقولون ذهب الملك في الدنيا وبقي الله ونحن مؤمنون بالله رب الغلام. سلط جنوده وأمنه أن يعبثوا في البلاد وأن يقتلوا أولئك العابدين لله المصححين لعقيدتهم، فحفروا أخاديد في الطرقات حفرا كبيرة وأضرموا فيها نارا عظيمة وأمروا الناس بالقول والفعل أن يلقوا بأنفسهم في تلك النار. الموحدون سبحان الله رغم أن إيمانهم وليد لحظة، عمره أيام أو يوم أو لحظات، لم يكن آباؤهم مسلمين ولا موحدين في معظم الشعب، وإنما كانوا مغلوبين على أمرهم، مقهورين على الكفر، فلم يروا إسلاما قبل ذلك، ما رأوا إلا هذا المشهد، ولم يسمعوا من الإيمان إلا هذه الكلمة بعد كلمات قليلة متناثرة من الغلام هنا وهناك. فآمنوا إيمانا ولد من لحظات، من ساعات، ورغم ذلك ألقوا بأنفسهم في النار هروبا من حال الكفار، ولئلا يدينوا لهذا الملك الظالم مرة أخرى. ويذكر في ذلك أن امرأة تحمل طفلا رضيعا بعد أن أقبلت على النار لتلقي نفسها ذكرت غلامها، فتراجعت وكأنها خافت على وليدها، فأنطق الله الغلام وقال: تقدمي يا أماه فإنك على الحق، فألقت بنفسها ووليدها في النار. هؤلاء هم الموحدون. الجنة لا تؤخذ هكذا إلا بقوة، لا تؤخذ إلا بثمن، لا تؤخذ إلا بتضحية ولو أحرقنا في الدنيا. ولكن انتهى عهد الجنة، ومن بقي من المؤمنين في هذه الأمة قام بإيمان جديد وحياة جديدة يوحد الله تبارك وتعالى. هذا تاريخ متكرر، حلقات في سلسلة واحدة تمر في الأيام بحلقاتها، فاعتبروا بما ذكر الله في القرآن. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، الظلمة قاعدون على النار يضحكون ويفرحون بما يفعلون بالمؤمنين. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعلمون أنهم لا ذنب لهم ويشهدون تعذيبهم، بل بأيديهم يفعلونه. وما نقموا منهم، ما ذنبهم، ما ذنب هؤلاء المؤمنين؟ وما نقموا أي وما أذنبوا ولا أجرموا إلا ذنبا واحدا في نظر هؤلاء الظلم، ولكن في الحقيقة ليس ذنبا. وما نقموا إلا أن آمنوا بالله. جريمتنا أننا نؤمن بالله، جريمتنا أننا نريدها لله لا لأنفسنا، نقمتنا أننا نريدها من حكم الله ومن تشريع الله. لذلك فنحن إرهابيون ومتطرفون ومتخلفون وإلى آخره. من الذي شرع المدنية؟ من الذي شرع الديمقراطية؟ من الذي شرع العسكرية؟ لا أحد، لا ندري. إن كان فهو إنسان مخلوق جاهل قاصر في عقله وفقهه مهما بلغ علمه، ولكن الذي شرع الإسلامية والشرعية إنما هو الله سبحانه وتعالى، العليم الحكيم، الخلاق، الرزاق، ذو القوة المتين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، عزيز قوي، قوة لا تبارى ولا تسابق ولا تشابه، حميد مع قوته العظيمة التي لا نهاية لها، فلا تجد مذمة له بسبب قوته، أنه ظلم فلانا أو ظلم كذا أو ظلم كذا. القوي عادة تدعوه قوته إلى ظلمه، ولذلك قال الناس: إذا دعتك قدرتك يوما إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فالله بقدرته المطلقة لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، ولذلك فهو محمود بقوته. القوة فيه رمز للحمد وصفة ممدوحة، هي من كمالاته سبحانه وتعالى. والمقوم الأساس في أن يؤمن الناس لله الذي له ملك السماوات والأرض. حينما تكون في بيتي وتخضع لنظامي في بيتي وأنت ضيفي، هذا يذم فيك؟ بل أنت بهذا مهذب على خلق، تحترم المكان وصاحبه. وحينما أكون في بيتك فالأمر لك أنت، كلنا في بيت الله، كلنا في ملك الله، فإذا الأمر لمن؟ الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، لا يظلم الظالم بعيدا عن عين الله. ولا يبغي الباغي بعيدا عن مراقبة الله، بل الله شهيد على كل شيء، وبالتالي لا بد أن يحاسب كلا على عمله وأن يجازي كلا بكسبه، فيجد الظالم نهايته ويرفع عن المظلوم يوما ما ذلك الظلم الذي وقع عليه. فأبشر أيها المظلوم بفرج قريب، والله على كل شيء شهيد. ثم توعد الله بسنته الماضية في الخلق جميعا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أحدثوا فتنة بين العبيد وبين ربهم، يريد الناس أن يؤمنوا، يريد الناس الدين والتدين، وهذه فطرة فينا، وهذه غريزة غرزت فينا عند خلقنا، وعندنا خلفية إسلامية من خلال آبائنا وأجدادنا، من خلال بيوتنا وأهلينا ربونا على ذلك، فالناس من داخلها تحب الدين، ولكن الظالمين يأبون عليهم ذلك فيفتنونهم عن دين الله، فيصورون لهم الالتزام بأنه تزمت، والتدين بأنه تخلف، والحجاب بأنه خيمة، واللحية بأنه عدم نظافة، والقميص الأبيض للرجال قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقميص يوسف، وقميص فلان وفلان من الأنبياء، هذا ملبس الأنبياء. صورون أن هذا رجعية، ما ينقصك يا بني إلا جملا تركب عليه، وما المانع؟ ويوم أن يذهب بترولكم وطاقاتكم هذه، يوم أن يذهب الله بها كما فتحها عليكم، ماذا تركبون يومها؟ سيعود الناس إلى التاريخ الأول، وتدور الدنيا إلى بدايتها الأولى، ويركب الناس الخيل والبغال والحمير، حيث لا يجدون وقودا لتلك الآلات الحديثة، ويرجع الناس يتقاتلون بالسيف بعدما كانوا يتقاتلون بالكمبيوتر والإلكترونيات وما إلى ذلك. ما العيب في هذا؟ ولكن ما قلنا هذا ولا ادعيناه. بالقميص ونركب السيارات، بالقميص ونتكلم في التليفونات، بالقميص ونجاري الحياة في تطورها، ونستعملها ما كان منها حلالا موافقا لشرع الله، وما كان حراما فنحن منه براء ولا نريده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وفي مقابلها: أولئك المظلومون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ليس الفوز الكبير في الدنيا بأخذ الأموال والأطيان وحيازة الأراضي الكبيرة ظلما وعدوانا وبغيا أو حقا وصدقا، ليس الفوز في هذا، ليس الفوز في من أحرز أهدافا في العرضة الخشبية، وإنما الفوز الحقيقي من فاز بالجنة ولو بأي تقدير، ولو بأي شكل، ولو في أي مكان منها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن بطش ربك لشديد، إعلان عظيم مخيف مرعب لمن سمعه لمن فهمه. إن بطش ربك لشديد، ضربته قوية، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ كل أمر وينهيه، يبدئ كل أمر وينهيه، ومنه بداية الخلق ونهايته، يبدئ الدنيا وينشئ الآخرة ويعيد الناس فيها مرة أخرى، يبدي للظالم مقاما فإذا ظلم فيه ولم يتق الله ولم يتب الله تعالى ينهيه ويعيده إلى ما كان عليه من قبل من خزي وهوان وذل وفقر، يعيد كل أمر بدأ، قادر على كل شيء، وهو الغفور الودود. مع قدرته العظيمة وبروجه الشديدة، إلا أنه غفور يغفر الذنب ويستر، ودود يتودد إلى عباده بنعمهم وستره عليهم والإملاء لهم، وأن يمد لهم في آجالهم وأعمارهم وقواتهم لعلهم يتوبون. فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال ليس فاعل فقط بل فعال، إذن يفعل كل شيء، يفعل ما أراد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ أمثلة على فعل الله تعالى. هل سمعت خبر الأقوام السابقة؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ نعم، جاءنا الخبر في سور أخرى وقرأناه مفصلا، كيف أهلك الله قوم ثمود بصيحة من ملك صرخ فيهم صرخة فصعقوا جميعا. رأينا كيف أهلك الله فرعون بكل قوته في البحر في لحظة. بل الذين كفروا، بل يعني الحقيقة مواقع الأمر أن الذين كفروا في تكذيب. في السورة السابقة كانوا يكذبون حالها، ولكن هم على ذلك دائما في تكذيب، وفي تفيد إغراقهم وسقوطهم في التكذيب. فكأن حياتهم كلها في وسط أكذوبة. هذا القرآن ليس من عندي، هذا كلام الله من 1400 عام. الظالم يعيش داخل أكذوبة، وعشنا تلك الأكذوبة، ورأينا تلك الأكذوبة، كل ما كان فيها كذب إلى آخر لحظة، وانكشف الأمر. سبحان الله، كون الكافر يكون في تكذيب فهذا متوقع منه، فالكفر لا ينتج إلا التكذيب والكذب والبهتان. أما أن واحدا ممن يزعم الإسلام ويدعيه يجعل حياته كحياة الكافرين فتلك سقطة كبيرة، تلك نهاية وخيمة لا يدري مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحكم بعض العلماء على مثل ذلك بالكفر، كفر لأنه فعل فعل الكافرين، والله أعلم بعباده. الأمر صعب، مسلم وتفعل مثل الكافرين، تفتن المؤمنين والمؤمنات. احذر يا أيها الأب، احذر يا أيها الإنسان في أي موقع كنت. ولدك يريد الالتزام، ابنا أو بنتا، زوجتك تحت إمرتك تريد الالتزام بدين الله وترفض عليهم وتأبى عليهم وتمنعهم، احذر، ليس مثلك من يفعل هذا. محافظ، وزير، أعلى على أي موقع كنت، احذر أن تفتن من تحت يدك على ربه، وأن تفصل بينهم وبين طاعة الله عز وجل بزعم أنك صاحب القوة هنا وصاحب الأمر هنا، وأنت الذي تقول وأنت الذي تقرر وأنت وأنت وأنت. ما أنت إلا خليفة لله في أرض الله على شرع الله، مستخلف في الأرض بنظام، إن أقمته أقامك الله، وإن هدمته فالنهاية معروفة، إن بطش ربك لشديد. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط بقدرته وعلمه، فلا يفلتون منه أبدا، مهما على سلطانهم، مهما بعد جاههم، مهما، فالله يستطيع أن يأتي بهم من كل مكان. من وصايا لقمان عليه رحمة الله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لماذا وكيف؟ إن الله لطيف خبير، يعلم الصغائر الدقائق اللطائف، ويعلم الخبائر والكبائر العظيمة، لا يغيب عن علمه وعن قدرته شيء، والله من ورائهم محيط. بل هو هذا الكلام الذي نقرأه، هذا الكلام الذي نعيش في ظلاله، هذا الكلام الذي يصدع آذان وقلوب الكافرين اليوم وفي كل يوم ولا يؤمنون به، هذا الكلام الذي نريد أن نحكمه فينا وفي الجميع. بل هو قرآن ليس لنا دور فيه، من أول رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر مسلم في الدنيا، ليس لنا دور فيه إلا أننا نقرأه فقط، نقرأ ونتدبر ونتعلم. أما إنتاجه، أما التكلم به أما تركيبه واختيار حروفه وكلماته وجمله وآياته وسوره فإنما كل ذلك لله وحده لا شريك له، بل هو قرآن مجيد باق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يعطله شيء ولا يمنعه شيء ولا يمحوه شيء، فإنه محفوظ في السطور، فإن محيت السطور من الأوراق فإنه ثابت ومحفوظ في الصدور ولا يذهبه منها شيء، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حتى وإن عبث الناس في المصاحف وقتلوا حفظة القرآن في الأرض فإن القرآن ثابت في اللوح المحفوظ في البيت المعمور في السماء السابعة، فليرينا أي قوي كيف يصل إلى هناك. وقد قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، مجرد المسيس مس لمس فقط كده، ممنوع لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هذا هو سياق السورة، وكما يبدو لنا من خلال استعراضها أن هدفها الإشارة إلى أن قوة الله وبروج الله أعظم من كل بروج تقام في الدنيا بقوة. فمهما كانت لك بروج أيها الإنسان وكان لك في الدنيا بروز، فاعلم أن الله أقوى وأن الله أعلى وأن الله أكبر وأن الله أحكم. ولعله لذلك شرع الأذان 5 مرات في اليوم وربما أكثر من ذلك، فكانوا قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لجمع لأمر ما يأمر بلالا أن يؤذن فيه، فإذا أذن بلال في وقت غير وقت الصلاة لا يقولون أخطأ بلال، إنما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدنا لأمر جامع، فهيا نجتمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كل هذه المرات على طول اليوم الذي يعيش فيه الناس مستيقظين، وكانوا ينامون بعد صلاة العشاء بقليل، إنما طول نهارهم إلى دخول ليلهم الله أكبر الله أكبر، وهناك الله أعظم الله أمجد الله أحق الله أعز، ولكن هي الله أكبر فقط. هذه هي التي يسعى إليها كل مؤذن وينطق بها كل مؤذن. فهذه الكلمة تذكر بكبر الله وعظم قوته سبحانه وتعالى، وأنه لا كبير مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته كما أمرنا ربنا ودعانا إلى ذلك، لنتعلم ولنعرف سننا ثابتة لله تعالى تمضي في الخلق. وبعلم هذه السنن يعيش المؤمن على أمل جميل، على أمل حق، على أمل صادق. الله هو الذي أعطاه هذا الأمل حينما قص عليه قصة قوم كذا، وقصة الطاغية فلان، وقصة الظالم فلان، وقصة قوم كذا. هذا القصص يعطينا أملا بانفراجة يوما من الأيام ندركها نحن أو أبناؤنا من بعدنا، لأننا لا نريدها إفراجة لأنفسنا وذواتنا، إنما نريد إفراجا عن حكم الله. حكم الله المأسور حكم الله الممنوع، حكم الله المبغوض من الناس جهلا وعدوانا، ينبغي أن يخرج إلى الوجود. وأقولها مكررا، الخلق لله والملك لله والعباد لله، فلا يحكم فيهم إلا الله. والله قالها على أجمل، وقالها على أعزم من ذلك وأفضل، قالها الله على ما يعجز القائلين جميعا مهما كانوا بلغاء. قال الله تعالى في كلمات معدودات: ألا له الخلق والأمر. وديننا ما ترك أحدا إلا وشرع له، ما يقيم إنسانيته. ديننا أو حكم ربنا سبحانه وتعالى حفظ للمسلم حقه، وحفظ للكافر حقه، وحفظ لأولي الكتاب حقهم. كل له معاملة، وكل له حق في الحياة، وحق في الأرض، وحق في الأمن، وحق في المعاش. نحن لا نضيق على غيرنا، نحن لا ننكر الآخر، بل نعبد الله تعالى بأداء حقه له. هذا حكم الله. إننا لا نشرع من عند أنفسنا ولا نريدها لأنفسنا، فليقم بها من يقوم، ولكن على شريطة أن يطبق حكم الله. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعرف، وابسطوه وانشروه وأذيعوه مهما استطعتم إلى ذلك سبيلا ليعلم الكل. لأن أعظم ما يحزن النفس أن المسلمين هم الذين ينادون بغير ذلك، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مسلم ولا يريدها شرعية ولا يريدها إسلامية، لأنه لا يدري ما معنى مدنية، ما المقصود وراءها، ما معنى إسلامية، ما معنى ديمقراطية. وينبغي أن ندرك أن كل هذه الدعاوى فهي تشريع بشر، تجربة بشر، جربوها قبلنا، ونريد أن نخوض الطريق وراءهم مع علمنا أنها فشلت بهم أو فشلت بهم وفشلوا بها. والغرب اليوم لعلكم قرأتم وعرفتم وسمعتم بما ملأ الأسماع والقلوب، أن الغرب اليوم مع الأزمة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي السابق القريب منا، بدأوا يجربون على طريقتهم، يجربون نظام الاقتصاد الإسلامي. الكافر يجرب الدين، والمسلمون لا يريدون أن يجربوا الدين. كان يقول الداعية العظيم المجاهد الكبير الشيخ قشك رحمة الله تعالى عليه، كان يقول: جربتم الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية وكذا، وشعرتم أو رأيتم عوارها ونقصانها وأضرارها وسلبياتها، فلتجربوا الإسلام مرة، جربوه من باب التجربة، فإن حلا لكم وحقق لكل ذي حق حقه فبها ونعمت، وإلا حق لكم ساعتها أن تغيروا، ولكن جربوه، جربوه بحق، جربوه بصدق، جربوه دون تزييف أو تغيير فيه، جربوه كما أنزله الله. وإن كانت كلمة جربوه هذه جريمة، أن نجرب حكم الله، أن نفتش وراء الله، أن نحاول أن ننظر ما العيوب التي تظهر لنا في دين الله. فإن الله قالها من أول كلمة في القرآن بعد فاتحته: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكل يعرف أو الكثيرون يعرفون لا ريب عن لا شك، لا، هذا قول خطأ. لا ريب يعني لا مطعن فيه، لا نقص فيه، ليس فيه مكان ترتاب فيه تتشكك شكا تصاحبه تهمة فتتهم القرآن، إلا أن نكون نحن الذين لم نفهم. فلو عاودنا القراءة والتدبر والنظر والبحث وجدنا القرآن هو الحق، وأن أفكارنا هي التي أخطأت، وأن نظرتنا هي التي أخطأت، وإنما كتاب الله بما احتوى عليه من شريعة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجلي ذلك للخلق جميعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، ولي يا ربنا خيارنا أمورنا، ولا تولي شرارنا أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تؤمر علينا ظالما، اللهم لا تؤمر علينا ظالما، ولا تجعل للكافرين علينا سلطانا مبينا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بما لك من قوة وقدرة ومكنة أن تمكن لدينك في عبادك وبلادك. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، ارفع رايته، حكم دستوره وشرعته بحول منك وقوة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.